وإذا قلنا أن الضعيف لا يحتج به مطلقا سد الباب على أمثال أولئك الذين يشغلون طلاب العلم بما لم يثبت عما ثبت، يشغلون طلاب العلم بما لم يثبت عما ثبت، ويشغلون العامل بالعمل بما لم يثبت عن العمل بما ثبت. تجد كثير ممن غلب عليه جانب العمل عنده شيء من الغفلة عن العلم، فتجد كثيرا من أعماله مبناه على أحاديث ضعيفة. وإذا تشبث الإنسان بالضعيف لا شك أنه سيغفل لا محالة عن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا لو كان معول طالب العلم وعمدته على الصحيحين قبل غيرهما، فإذا أتقن الأحاديث الصحيحة طلب المزيد مما صح من غيرهما، كان تمسكه بالصحيح فيه مشغلة عن التمسك بما لم يصح، بخلاف من اعتمدوا على أحاديث وعلى كتب وعظية وكتب ترغيب وكتب ما يكتبه العباد ويستدلون به، وغالبه من الضعيف بل فيه كثير من الموضوعات، وانشغلوا بأعمال بناء على ما رتب عليها من أجور اشتغلوا بها عما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالقول بحسم المادة وعدم الاعتماد العمل بالضعيف مطلقا هو الذي يجعل طالب العلم يعمل بما صح ويسدد ويقارب ويحرص على استيعاب ما صح وفيه ما يشغله عما لم يصح.